الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإنه قد سبق الكلام على أحكام الخطبة فيما مضى، ووقفنا عند أحكام الولي في حديث لا نكاح، في حديث أبي هريرة في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإذا اشتجروا يعني إذا تنازع الأولياء فإن السلطان يتولى عقد النكاح. فيكون هؤلاء الأولياء بمنزلة المعدومين، فيتولى السلطان أو نائبه تزويج المرأة ورفع الضرر عنها، سواء كان السلطان هو القاضي أو كان الإمام الأعظم، يتولى عقد المرأة على قاعدة الضرر يزال فيزوجها بمن ترضاه من الرجال. وسيأتي حديث أبي هريرة أظن قرئ، قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم هي الثيب وزنا ومعنى. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وهذا فيه مسائل: المسألة الأولى أن الثيب تستأمر، يعني ومعنى تستأمر يعني يطلب أمرها وهي قد ذهب عنها حياء البكر، فهي تتكلم تقول: زوجوني فلان، فتجاب إلى ما طلبت. هذا معنى قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب منها الأمر لفظا ونطقا، تقول: زوجوني فلان، فتزوج به. وأما البكر التي لم يسبق لها نكاح ولا زالت عذراء فإنها لا تنكح حتى تستأذن. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، لأنها تستحي. طيب، إذا ضحكت قبل منها من باب أولى. إذا كان السكوت يدل على الرضا فالضحك والتبسم أولى بالرضا. يقول ابن حزم: فإذا ضحكت لا يقبل منها. قال ابن القيم: وهو اللائق بظاهريته، اللائق بظاهريته ألا يقبل الضحك أو التبسم، مع أنه أدل على الرضا من إيش؟ من السكوت، لأنه يجمد على ظاهر الحديث: حتى تستأذن. كيف إذنها؟ قال: صماتها. وفي رواية: أن تسكت. فيقول الرسول: علق الحكم على السكوت، فكيف نأتي بوصف لم يرتب الشرع عليه الحكم؟ يقول هذا إلغاء ليش للوصف الذي رتب عليه الحكم، وإبداله بوصف لم يرتب عليه الحكم. ويقول إن هذا قول على الله بغير علم. وهذا هو اللائق به، لأنه لا ينظر إلى العلل، لأن السكات ليس هو يعني لأجل ذاته. السكات ما هو علة الحكم؟ علة الحكم وراء السكوت وهو الرضا. فبأي طريق علم كان ذلك يقوم مقام السكوت. ومعلوم أن السكوت قد يكون عن رضا وقد يكون عن غير رضا، لكن كونه للرضا أقرب من كونه لعدم الرضا. أما التبسم والضحك فهو يعني يدل على الرضا، إن لم يكن يقينا فهو مقارب لليقين. طيب، لا لا هذا بعيد. طيب إذا تكلمت فإن ذلك قاطع للاحتمال، لكن الذي يظهر من قاعدة ابن حزم وأتباعه أنه لا يجيز الكلام، يعني لا يقبل قولها حتى ولو قالت رضيت، وهذا جمود في الحقيقة. بعض العلماء قال الأب يزوج ابنته من غير أن يستأذنها، يقولون لأنه مجبر، وغير الأب لا يزوج حتى يستأذن، وهذا التفريق بين الأب وغيره وتسمية الأب مجبر ومخالف ليش؟ لظاهر هذا الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفصل، قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، هو الذي قاله بعض الفقهاء بأن الأب يستثنى من ذلك لا دليل عليه، بل قد يكون الدليل على خلافه، لأن بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته من غير من ابن أخيه ليرفع به من خسيسته كما سيأتي، زوج ود أخوه وقال أصلا ود أخوه ده ما في زول حيقبله لأنه عنده إيش عيب خلقي أو عيب خلقي، فقال ليرفع به من خسيسته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اختاري إن شئتي أن تختاري نفسك فاختاري، فمن لكها فسخ النكاح، فهي أقرت النكاح على ما هو عليه ولم ترضى بالفسخ، وقالت إنها تريد أن تعلم الرجال أنه ليس لهم على مولياتهم من سبيل. فده يدل على شنو؟ يا جماعة، يدل على أن الأب كغيره من الأولياء لا يزوج المرأة بغير رضاها. طيب، لا هذا وضع آخر، صغيرة فيها خلاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. الثيب أحق بنفسها من وليها، أحق بنفسها من وليها، يعني وليها لا يجبرها على ما لا تريد، وكذلك البكر. بعض الناس احتج بهذا الحديث على أن البكرة تزوج نفسها لقوله أحق بنفسها من منه من وليه. يا إخوان، هذا موضع فيه اشتباه، أرجو أن تنبهوا على هذه الشبهة في هذا الحديث. قد يستغل هذا الحديث فيقول الولاية في النكاح تسقط في حق الثيب، ويستدل بهذا الحديث الثيب أحق بنفسها من وليه، ظاهره أنه لا يزوجها الولي بل هي تزوج نفسها لقوله الثيب أحق بنفسها من وليها، ثم قال والبكر تستأمر وإذنها سقوطها. يقول لك ما دام فرق بين الاثنين فيدل على أن هذه تزوج نفسها وهذه لا تزوج نفسها إلا بإذن وليها. فنقول هذا المعنى وإن كان قد يرد على هذا الحديث إلا أنه يفهم بالأحاديث الأخرى أنها لا بد فيها، لا بد في النكاح من ولي سواء كانت المزوجة بكر أو كانت ثيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب لماذا خص الولية، لماذا خص الثيب بأنها أحق بنفسها من ولية؟ يعني أنه لا تحتاج، يعني هي تتكلم، يعني هي تخالف البكر في إيش؟ في أنها تتكلم وتقول زوجوني من فلان، والبكر لا تقول هذا حياء، فيسألها أبوها ويقول هل ترضين به، فتسكت فيكون سكوتها منزل منزلة نطقها وأمرها بالتزويج. طيب هذا هو المقصود من هذا الحديث. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. وده فسر إيه؟ الرواية دي فسرت معنى الحديث، ما المراد بأحق بنفسها من ولية؟ يعني ليس للوالي مع الثيب أمر، إنما هي التي تقول زوجوني وتقول لا تزوجوني. واليتيمة تستأمر، اليتيمة هنا يعني في حكم الصغيرة، تستأمر. طيب اقرأ. كتابكم الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. نعم، المرأة لا تكون ولية في النكاح، يعني لا تتولى تزويج ابنتها، لأن المرأة لا تزوج المرأة، وكذلك لا تزوج المرأة نفسها، فلا تكون هي المزوجة أبدا، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها من بناتها. فكما أنها لا تملك تزويج نفسها فهي لا تملك تزويج غيرها من النساء. اقرأ. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، اتفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. نعم، الشغار من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. الشغار من شغر الكلب رجله إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وهو من الخلو، يقال وظائف شاغرة يعني خالية من الموظفين، يحتاجون إلى تعيين موظفين فيها. فشغر أصلها الكلب إذا أراد أن يبول فإنه يرفع إحدى رجليه لأجل أن يبول، فالموضع خلى من رجله التي كانت على الأرض، هذا معنى الشغار في اللغة. أما الشغار في لسان الفقهاء فهو النكاح الذي يكون بغير صداق، هذا يسمى نكاح الشغار، وهو فاسد، لأنه مر علينا في الأحاديث أنه لا بد من مهر للزوجة وهو مقابل الاستمتاع بها، فإذا خلى العقد عن المهر كان العقد فاسدا. وسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه أجرا، قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. وقال تعالى وآتوهن أجورهن، فسمى المهر أجرا، والأجر يقابل المنفعة، والمنفعة هي الاستمتاع. فإذا كان قد بذل لها المهر حل له الانتفاع بها. فالشغار لا يجوز، والنكاح إذا وقع على وجه الشغار واشترطت هذه المرأة في هذه المرأة على أن لا صداقة بينهما فهذا نكاح باطل وفاسد، لا يحل له منها شيء حتى يسمي لها مهرها ويعطيها المهر. وإذا كان سمى لها المهر وجعل كل المهر مؤجلا جاز، يعني جاز النكاح. وإذا جعل بعضه معجل وبعضه مؤجل لا بأس، أو كله مؤخر لا بأس، لكن لا بد له من أن يسمي لها مهرا. طيب، في شغار مختلف فيه، هذا شغار متفق عليه بين الفقهاء يعني إذا لم يسمي مهرا. طيب، إذا سمى لها مهرا لكن اشترط أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وبينهما صداق، فهذا مختلف فيه هل هو شغار؟ فمنهم من يقول إنه ليس شغارا. ليه؟ لأن المهر موجود، والشغار إنما سمي شغارا لأجل خلو العقد من إيش؟ من الصداق. ومنهم يقول إنه شغار حتى لو سمى لها مهرا. ليه؟ لأن هذه شرطت في هذه وهذه شرطت في هذه، المهر موجود، ده دفع مهر وده دفع مهر، لكن اشترط هذا أن يزوجه فلان على أن يزوجه الآخر فلانة، يقول له أنت أختك أنا بديها المهر لكن ما بزوجك أختي إلا أنت تزوجني أختك، أو ما بزوجك بنتي إلا إنك تزوجني بنتك، ودفع المهر من الطرفين، فإن هذا يقول الشيخ بن باز إنه شغار حتى لو سمي المهر، لكون المرأة صارت شرطا في نكاح المرأة الأخرى، وهذا لا شك أنه يعني استرقاق للنساء وتضيع لحقهن في الاختيار. هي ممكن تعرس ممكن ما تعرس، انت داير تعرس بنته هاي مش عاجباك وانت مناسب معها، لكن انا ما داير داك، فكيف تجعل هي مهر لهذه وهذه مهر ليش لهذه حتى لو سمي المهر، فكأنه لاغي لانها شرطت هذه في هذه، وهذا ظلم للنساء. ها، الشيخ بن باز يقول ده نكاح شغار وممنوع، وهو إن لم يكن داخلا في اللفظ إلا أنه داخل بالقياس والمعنى، لأن المقصود هو عدم هضم حقوق النساء وتمكين كل امرأة من الاختيار، فدام في اختيار ما في شغار سواء كان بمهر أو بغير مهر. وهذا الذي أطمئن إليه وأفتي به، أن الشغار أوسع مما ذكره بعض العلماء. الأصل الشغار الحقيقي والمتفق عليه هو أن لا يسمى المهر، فتكون هذه شرط في هذه وهذه شرط في نكاح هذه، هذا الشغار لا شك. بقي فيما إذا سمي المهر لكلتيهما فهذا عند بعض العلماء شغار وحرام، وعند بعضهم ليس شغارا وبالتالي ليس حرام. ما الذي يظهر لكم؟ الشرطية. لا، نحن ما قلنا الشرطية، لكن ما الذي يظهر لكم، المنع أو الجواز؟ المنع. أنت طبعا تشاتر تأخذ بدل البركة. طيب، قال وعن ابن عباس قرأته، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وعند بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تضعيف هذا الحديث يقول الشاح مشاكل لا وجه له، لأنه ورد بطرق كثيرة، بعضها موصول وبعضها منقطع، فانقطاع بعض الطرق يجبره ما جاء في الطرق الأخرى من الوصل، فهو حديث موصول. اقرأ، وقد سبقت الإشارة إليه قبل قليل. نعم. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. نعم. وعن الحسن عن سمرة، في الحقيقة سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب فيه كلام، فمن العلماء من لا يثبت سماعه مطلقا، ومنهم من يثبت سماع حديث العقيقة منه، فيقول حديث العقيقة سمعه الحسن من سمرة، وروايته عنه بالعنعنة لا تقبل إلا في حديث العقيقة، لأن الحسن مدلس وقد رواه بالعنعنة، وما رواه بالعنعنة لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وحديث العقيقة سمعه منه لأنه صرح فيه بالتحديث. طيب، وبناء على ذلك فلا نطمئن من رواية هذا الحديث لكونه عن الحسن عن سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لكن معناه لا شك فيه، وهو أنه إذا زوجها وليان فهي للأول منهما، يعني مثلا أبوه أبو البت زوجها، ثم زوجها لزيد بن عمرو، فجاء أخوها فزوجها لخالد بن عمرو، لمن تكون الزواج؟ للأول منهما، لأن كل منهما ولي يصح تزويجه لها، فالعبرة بالأول فالأول، هذا معنى الحديث، لكنه لم يصح، لكن الحكم من حيث هو ما فيه إشكال. اقرأ. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. نعم. قال وعن جابر، أي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وأهله فهو عاهر، فهو عاهر يعني زاني. هذا فيه دليل على أنه لا ينبغي للعبد أن يزوج نفسه إلا بإذن مواليه، لأنه عبد مملوك ليس له أن يتصرف بغير إذن مواليه، ولأن النكاح يتطلب إيش؟ مهرا، وهو لا مهر له لكونه مملوكا، فماله الذي يملكه هو ملك لسيده، فإذا دفعه في المهر فقد تصرف في ملك غيره، فلا بد من إذن إيش؟ المالك، وهو الموالي. والموالي يا جماعة جمع مولى، والمولى تقال للسيد وتقال للعبد، فيقال عبد الله بن عمر مولى نافع يعني سيده الذي اعتقه، ويقال نافع مولى ابن عمر، ويقال ابن عمر مولى نافع، فتصح هكذا وتصح هكذا، يقال بلال مولى فلان وفلان مولى بلال يعني سيده، واضح؟ نعم. بغير إذن مواليه، الموالي هم الأسياد، هم الأسياد المعتقون للعبد، لأنهم يرثون منه بالولاء، يرثون منه بالولاء. نعم. طيب إذا أجازه بعد أن تزوج جاز، وهو مذهب مالك عندنا كما في المختصر، وإن أجازه جاز، وإن أجازه بعد جاز. أجازه بعد إيش؟ بعد أن وقع الزواج. العبد يتزوج ودفع المهر ومشى الفندق ومعه زوجته، وبلغ ذلك السيد فجاء إليه فقال له: لماذا لم تستأذني في التزوج؟ فقال له: والله أنا خشيت على نفسي وإنت كنت في إجازة وما عليش، سامحنا وكذا وحصل خير. قال له: خلاص، أنت بحكم الشرع عاهر، أي زاني، لأنه وقع بغير إذن مواليك، أما وقد استعتبت مني فأنا أسامحك وأمضي الزواج. الزواج ما كان ماضي، والعلاقة كانت علاقة الزنا، لكن من الآن أنا أجزته لاحقا وسابقا. مش يبقى العقد شنو؟ صحيح، والعلاقة الشرعية فيما مضى وفيما يستقبل من الزمان. فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، له ما قبل ذلك وما بعد ذلك. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني في عقد واحد، فلا يتزوج البنت ثم يتزوج خالتها، ولا يتزوج الخالة ثم يتزوج بنت أختها، كما أنه لا يتزوج العمة ثم يتزوج بنت أخيها، أو يتزوج المرأة ثم يتزوج عمتها، ممنوع. لا، لكن بين العلة في لفظ آخر قال: فإن فعلتم فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لأنها بدل ما كانت عمتها بقت شنو؟ ضرتها، جارتها. أبو الألباني ما تستعجل، صارت ضرة لها. قبل تقول لها: عمتي وشيل المعون ده وشيل الفطور ده وشيل البتاع ده وتحانينه وتطايبة، لأنها عمتها. الآن صارت ضرتها، فبدأت الغيرة وجرت مشاكل أدت إلى قطيعة الرحم. عشان كده نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ثم علل ذلك الحكم بقوله: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. والقطيعة حرام ولا حلال؟ حرام. فيكون ما يؤدي إلى القطيعة برضو إيش؟ حرام، وهو الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. سبحان الله. برضو المرأة وأختها لا يجوز الجمع بينهما، والعلة هي نفس العلة. اقرأ. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نعم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه وهو ابن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم في رواية ولا يخطب ولا يخطب عليه. هذا فيه دليل على أن الإحرام مانع من موانع النكاح. هل هو مانع من الدوام أو مانع من الابتداء أو مانع من الدوام والابتداء؟ اختاروا أي المنازل تنزلون يعني. محمد زاهر، ما مانع من الدوام؟ طيب هذا هو الجواب الصحيح، جزاك الله خير. مانع من الابتداء، ليه ما قلنا مانع من الدوام؟ من يعرف؟ يلا يا أحمد. لا لا لا، الإحرام نحن خلاص اتقنا، تبقى لي خلاص طشيت المرأة وحمتها أو المرأة وخالتها، انتهينا منها. الآن انتقلنا إلى نكاح المحرم. لا ينكح المحرم وما يتزوج، ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا ينكح هو في نفسه ولا ينكح، أي بمعنى لا يزوج غيره. فهمت؟ فالسؤال كان شنو؟ لماذا صار الإحرام مانعا من الابتداء دون الدوام؟ أو بمعنى آخر، أو السؤال بمعنى آخر، يعني ما المراد بأنه لا يمنع الدوام؟ إذا عرفتم ما يعني ما مانع من الابتداء دون الدوام، قاصدين شنو بدون الدوام يعني؟ تفضل. وقت؟ لا، ما الذي أرد؟ ما هذا الذي أرد؟ تفضل. لا لا لا، أصل شوف الخلل في قراءة الفروع يظهر في مثل هذه الأمور، لأن الفرع ده منصوص عليه في كلام الفقهاء. الثاني ده دون دون الدوام دي مثال قاعد في كتب الفقهاء، أصل زول ما يقدر يجيب المعافرة. أنا ما أظنكم تجيبون عليه. هذا هو مانع من الابتداء دون الدوام، لأنه إن كان مانعا من أن تتزوج بعد الإحرام لكن لا يمنع من بقائك على نكاح قديم قبل الإحرام. يعني ما تقول والله نحن ماشيين الحج بعد ده يا مرة طلقناك، لأنه النكاح مانع من الابتداء والدوام، فلا نكاح قديم يدوم ولا نكاح جديد يأتي، ليس المراد ممنوع من نكاح جديد، لكن نكاح القديم لا بأس أن يبقى عليه، حتى لو جاءت المنكوحة معه إلى الحج صح النكاح، صح الحج والإحرام. يعني الإحرام ما يمنع من البقاء على نكاح إيش قديم، برضو زي العطر يعني لو تعطر قبل الإحرام فلا مانع أن يبقى على ذلك العطر القديم، لكن ما يتعطر بعد الإحرام. بدليل عائشة، بدليل حديث عائشة، كنت أرى وبيص المسك على مفارق رسول الله وهو محرم، فالطيب الكم بيتطيب له، قالت كنت بشوفه وهو على مفارقه بقيت رائحته وبقي لونه بعد الإحرام. إذن هو مانع من الابتداء وليس مانعا من الدوام على طيب قديم، عشان كده كثير من الناس بيتعطر يكون قبل الإحرام وبعدين يقول لك كده شمل يعني فيه عطر، إذا قلت له فيه شمت ريحة يقلعه تاني يستحمى. لا لا لا لا، خليك على هذا العطر فإنه ينفعك، لكن ما تتعطر الآن، لكن البقاء على عطر قديم جائز. هذا معنى بعد مانع من الدوام دون مانع من الابتداء دون الدوام. طيب حياتي كويسة لكم، دي أحكام ما بيعرفوها كثير من المتعممين بالمناسبة. أشوف أي واحد يقول لك محاضرة دينية كبرى تكلم 3 ساعات ما بيعرف أشياء أي، لأنه الكلام سهل، تكلم 3 ساعات قل له اتقوا الله واخشوا وخافوا الله وعمل حسابكم والبلد مشاكلها كثيرة وكذا، وعمل حسابكم وكذا، كله في حول هذا المعنى. تزوج، قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. ابن عباس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه يقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال الشيخ سيد رحمه الله وهذا الحديث متفق عليه وهو غلط من ابن عباس. واحد من الرباطاب كان قاعد في الدرس قال أول مرة نسمع حديث في البخاري ومتفق عليه كمان بين البخاري ومسلم وهو غلط، ده أول مرة نسمع به، بيفتكر يعني الحديث ضعيف لا، غلط في لفظه وإن كان سنده أصح ما يقول. ابن عباس فعلا قال النبي تزوج ميمونة اللي هي خالته وهو محرم، شهد بالكلام ده. وعلماء الحديث قال وغلط ابن عباس في ذلك، ومن الذي يسلم من الخطأ، أخطأ ابن عباس في إخباره أن خالته ميمونة تزوجها رسول الله وهو محرم، لأنه أولا هذا الحديث غلط، غلط به ابن عباس، لأن الأحاديث الصحيحة ترد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فكيف ينكح رسول الله وهو يقول لا ينكح المحرم؟ ولا شك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيما نهى عنه، فكيف ينكح وهو يقول للأمة لا ينكح المحرم، فكيف هو يتزوج وهو محرم؟ غلط ابن عباس في ذلك. فإن قال قائل هو من الصحابة العلماء الحفاظ والمرأة المزوجة هي خالته وهو أدرى بها من غيره، نقول نعم لو خالفه غيره كعلي وعمر، كيف وقد خالفته خالته التي هي صاحبة القصة قالت تزوجني حلالا لما تزوجني وكان ما محرم، وصاحبة القصة أدرى بنفسها. ثم أبو رافع وكان هو الوسيط بينهما في النكاح قال له ميمونة قبلت وانت عرضت عليها الزواج وهي قبلت، فكان الرسول بينهما أبو رافع، وهو نفسه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، فاجتمع على ذلك نفسان، الأولى هي صاحبة القصة ميمونة والثاني هو أبو رافع وكان الرسول بينهما، فروايتهما هي الصحيحة ورواية ابن عباس هي الغلط. فإن قال قائل لماذا اتفق الشيخان على روايتها، نقول لأنهم رواياها عن ابن عباس وقد صح ذلك عنه، لكن الغلط شيء وصحة الإسناد شيء آخر، فكم من حديث صحيح غلط فيه الراوي فأخبر بما لم يقع ليس كذبا لكن غلطا، ومن الذي يسلم من الغلط؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، إذا عدت غلطاته فهو في عند الناس هو المعظم المفخر، وكون ثقة وعالم وفقيه لا يمنع أن يغلط في الرواية. أما من جهة الإسناد فالإسناد صحيح إلى ابن عباس، وأما ميمونة فترجح روايتها لأنها هي صاحبة القصة وأبو رافع كان الرسول بينهما وروايتهما أرجح من رواية ابن عباس رضي الله عنها أو رضي الله عنه. طيب ماشيين كويس ماشيين كويس. اقرأ. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توف أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أي بالوفاء شروط النكاح. لماذا صارت شروط النكاح يعني أحق بالوفاء؟ لأن أمره أحوط وشأنه أضيق وتتعلق به يعني مخاطر ويتعلق به مطالب. فأحق الشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. من ضمن هذه الشروط أيها الإخوة أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن لا يتزوج عليها. تقول له: أنا ما داير أشترط عليك أن لا تتزوج، إذا تزوجت بي فيوافق لها. يقول لها: أنا نفسي ما عندي نفس في التعدد أصلا، وإنت امرأة على خير ولا أستبدل بك غيرك، يكفيني. فيجب عليه الوفاء بهذا الشرط، لا سيما إذا اشترط ذلك أولياؤها معها، وكلتهم قالت لهم: كلموا الراجل ده، أنا ما بقبل به إلا إذا كان يقتصر علي فقط. فقبل بهذا وجب عليه الوفاء بالشرط، وليس له أن يتساهل في ذلك، لأن عمر رضي الله عنه يقول: مقاطع الحقوق عند الشروط. دار تضيع حق ما توفي بالشرط الذي شرط عليك وتخون في ذلك. أول ما تلقى منها أولاد تقول لها بعد ده أنا دار الزوج. طيب أنا اشترطت عليك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إيش الدليل على إيش الدليل من هذه الآية على وجوب الوفاء بالشرط؟ نقول، يقول الشيخ ابن عثيمين: الوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. فما دام شرطوا عليك في العقد شيء واجب عليك توفي به، وليس هذا خاص بالنكاح، بل في كل عقد من العقود شرط عليك شرط وقبلت به فالواجب عليك الوفاء به. مثال ذلك في البيع: إنسان يشتري منك، يبيع إليك مثلا بيت ويشترط عليك سكنه سنة، فإذا وقع البيع توفي له بهذا الشرط فيسكن البيت سنة كاملة ما يدفع إيجار ولا شيء، لأنه هذا الشرط كان خصما على ثمن البيت. قال لك: البيت ده بيستاهل 120 مليون مليار، لكن اديتك له ب 119، يعني مليار فكاك اليوم، وعامل حساب للشرط حيسكنه سنة، اعتبره إيجار، ما طوالي توفي له بالشرط وتقبل بالشرط. أو اشترط عليك أن يكون العبد كاتبا، ما تجيب له عبد إيش أمي ما يكتب. أو اشترط عليك أن تكون الأمة بكرا، ما تكون ثيب وهكذا. ده يعني ما دل عليه حديث حق الشروط أن توفوا به استحللتم به الفروج. بعض الناس لجهلهم يظن أن المرأة إذا شرطت على زوجها لا يتزوج عليها يقول لك ده حللت الحرام، يعني حلت إيش، قالت إن هذا الحلال حرام، يعني حرمت ما حل الله، والزواج حلال، كيف تقول لي ما تزوج؟ هي ما قالت لك، ما شرعت لك تحريم الحلال أو ما قالت إن هذا الحلال حرام، لكن شرطت عليك ألا تفعل هذا الحلال. زي إنسان عزمته في البيت قال لك أنا بشرط أوافق على الدعوة بشرط ما تجيب لي شطة في الصينية، أنا عندي مصران ولما أشوف الشطة مصران يقوم عليه. هل يمكن أن تقول إنه حرم الشطة؟ ما حرم، لكن قال لك أنا ما تنفع معي. قس على هذا، المرأة قالت لك أنا ما بتنفع معي المرأة الثانية، ده شرطي. مباحة مباحة، وفي نسوان ما عندهم مانع، لكن أنا أخذت شرط. لكن أحيانا يحصل ضرر، المرأة تكون عاقر وما بتلد لك، تقعد معها 13 سنة ما في نتيجة، وعملت الموجات الصوتية وعملت كل شيء ما في، والأطباء قالوا لك المرأة دي ما بتلد. قل لها أنا وفاء ليك ما بفكك، لكن اديني فرصة، أنا نعم قبلت لكن الآن تضررت. تقول لك خلاص اشتري مني الشرط بتاعي ده، أنا بتنازل مقابل كم وقية الدهب، تدي حق الوقية تعرسها. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا وبسببها تحصل إشكالات. نختم بهذا ونتفرق للتجهيز للصلاة، وصلى الله وسلم على محمد.